السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة الروم، وما زلنا مع قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ومعنا بحث عظيم في ذكره العلامة الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان، وهذا البحث في هل الموتى يسمعون كلام الأحياء أم لا يسمعون. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل: اعلم، مسألة تتعلق بهذه الآية، اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها إنهم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنها وممن تبعها. وإيضاح ذلك وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين. الأولى منهما أن سماع الموتى ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. والمقدمة الثانية هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها، وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة لا يجب الرجوع إليه، لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه. فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل بعض الصحابة بعض الآيات، وسنوضح هنا إن شاء الله تعالى صحة المقدمتين المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض صريح علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضي رجحانه. أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإمام البخاري ساق بسند عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بـ24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليالي. فلما كان بدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبع أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فلوجدتم ما وعد ربكم حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيد ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. قال الشنقيط رحمه الله: فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول صلى الله عليه وسلم من أولئك الموتى بعد 3، ونص صحيح صريح في سماع الموتى، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك تخصيصا، وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما يظهر. قال: وقال البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. قال: وقد رأيته أخرج عن صحابيين جليلين هما ابن عمر وأبو طلحة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول لهم. ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القرآن مردود كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم وأن أتاه، ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال وقد رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت في قبره يسمع قرع نعالي من دفنوه إذا رجع، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى ولم يذكر فيه تخصيصا. وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه ساق بسندي عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال الحديث وفيه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فقال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، عليه الصلاة وتم السلام. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق بسند أيضا عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عدة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيفوا، يعني صاروا جيف. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. ثم ذكر مسلم بعد هذه رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها عن البخاري قال فترى هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن عمر وابنه وأنس وأبي طلحة فيها التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقول صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم على ذلك ولم يذكر تخصيصا. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا ساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عليهم، نسأل الله تعالى أن يؤانس وحشتنا يا رب. قال يتيما لكان في قعدان الحديث وفي تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الميت في قبره قرع النعال، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى وظاهره العموم في كل من دفن وتولى عنه قوم كما ترى. قال من الحديث الدال على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم في صحيحه ساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم ما توعدون، وفي رواية في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال مسلم رحمه الله أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر، فكان قيل يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال الشنقيط رحمه الله وخطاب أهل القبور بقول السلام عليكم وقول إن إن شاء الله بكم لاحقون ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامة، لأنه لو كانوا يسمعون سلامة وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جدا صدور منه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن العاص الدال على أن الميت في قبره يستأنس بوجود الحي عنده. وإذا رأيت هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى فاعلم أن الآيات القرآنية كلها تدل الآيات القرآنية كقوله إنك لا تسمع الموتى وقوله وما أنت المسمع من في القبور لا تخالفها. وقد أوضحنا الصحيحة من أوجه تفسيرها وذكرنا دلالة القرآن القرآنية عليه وأن استقراء القرآن يدل عليه. وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى من صحيفة 95 و200 إلى صحيفة 99 و200 ما نصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث للصحابة عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه لا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس ابن أبي أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: وهذا باب، وهذا الباب فيه من الحديث والأثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة أو معذبة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا أصوات المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فقال: أبي يا أبا جهل بن شام، يومية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الآن ما أقول صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر إنما قال عليه الصلاة والسلام إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. قال: وأهل العلم بالحديث اتفق على صحة ما روى أنس بن عمر، وإن كان لم يشهد بدرا فإن أنس روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم في صحيح عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 3 ليالي، فلما كان اليوم 3 أمر براحلتي فشد عليها فحركها ثم مشى وتبع أصحابه، وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله عنه: ما تكلم يا رسول الله من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم طبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. النص الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره. وليس في القرآن ما ينفي ذلك، فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به استماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضربه الله للكفار، والكفار تسمع الصوت ولكن لا تسمع سماع قبول، والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفع عنهم جميع أنواع السماع، بل السماع المعتاد كما لم ينف عنهم ذلك عن الكفار، بل انتفع عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا ينفع عنهم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، فهذا موافق لهذا، فكيف يرفع ذلك؟ انتهى محل الغرض من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد رأيته صريحا فيه، وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة رضي الله عنها لا يرد به النص الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس في القرآن ما ينفي السماع الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة. وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكور، علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض. والحاصل أن عائشة تأولت بعض آيات القرآن لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك بثلاثة أمور. ولهذا الحديث بقية عظيمة، أو لهذا الحديث بقية جليلة، نذكر الثلاث أمور التي ذكرها العلامة الشنقيطي. الأول هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل، يعني إذا روى العدل رواية وقبلها العلماء وتلقوا بالقبول فلا ترد بالتأويل. الثاني أن عائشة رضي الله عنها لما انكرت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسمعون الآن ما يقول، قالت إن الذي قاله إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقوله هو الحق، فأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها السماع ونفته عنهم، وأثبتت لهم العلم إنهم ليعلمون. ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم. الثالث هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها إلى الروايات الصحيحة. قال ابن حجر في فتح الباري: ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث أبي طلحة، وفيما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأخرجه أحمد بإسناد الحسن. قال الحافظ بن حجر: فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكونها لم تشهد القصة انتهى منه، واحتمال رجوعها لما ذكر قوي لأن ما يقتضي رجوعها ثبت بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد والآخر حسن. ثم قال ابن حجر: قال الإسماعيلي كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، وأيضا الحديث بقية سنأتي بها من كلام ابن القيم في كتاب الروح كلاما نفيسا جدا في غاية النفاسة. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.